الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا قبل السفر للحج ولله الحمد والمنة، تمشيش يا عمار؟ انت بتسلوك تمشي يا عمار ليه؟ كنا وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. انتهينا إلى هذا الموضع، هو كذلك أم أنني وهمت؟ هكذا علمت في الكتاب، مضبوط كذا؟ طيب. وكنت تكلمت وانتهيت من بيان المراد من قوله تبارك وتعالى: فمن لم يجد، أي فمن لم يجد هديا. وقد بين الله عز وجل قبل ذلك، قال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فبين الله عز وجل أن من جمع بين الحج والعمرة، سواء كان متمتعا أو قارنا، أنه يلزمه شرعا أن يهدي هديا، وأن الذي لا هدي عليه هو الذي يحج حج إفراد. وقلت إن حج الإفراد معناه أن تفرد الحج، أن تحج حج لا عمرة فيها. فإذا قرنت بين الحج والعمرة وتحللت بينهما فهو حج تمتع، وأما إذا قرنت بين الحج والعمرة ولم تتحلل بينهما فهو حج قران. فلا خلاف بين أهل العلم أن قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أن المراد بالتمتع هنا من حج متمتعا أو قارنا. فكل من جمع بين الحج والعمرة، سواء كان قارنا أو كان متمتعا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه يلزمه الهدي، إلا إذا كان مفردا ولم يأتي بعمرة مع الحج فليس عليه هدي. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن الحاج سواء كان متمتعا أو قارنا يلزمه الهدي، قال جل شأنه: فمن لم يجد، من لم يجد الهدي أو وجده وهو عاجز أن يشتريه، فهو إذا عجز لم يجده، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فيجب إذا لم يكن ميسورا لك الهدي أنك تصوم 3 أيام في الحج و7، وأن تصوم 7 إذا رجعت إلى أهلك. وسبق ذكر الخلاف بين أهل العلم، ما المراد من قوله إذا رجعتم؟ وقال بعضهم إذا رجع سواء وصل إلى بلده أو لم يصل فإنه يصوم السبعة أيام. وقال بعض أهل العلم لا يصوم السبعة أيام إلا بعد أن يصل إلى بلده، وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الحاج إذا لم يرجع إلى بلده لا يقال أنه رجع، وإنما الرجوع أي كما جاء عن ابن عباس عند البخاري إذا رجعتم إلى أمصاركم أي إلى بلادكم. بعد ذلك قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة وهي الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع الحاج، فهذه العشرة أيام واجبة عليك إذا لم تجد هديا، ولكن من وجد هديا فلا يجوز له شرعا أن يصوم، لأن الصيام إنما شرع بقيد عدم وجود الهدي، فمن وجد هديا وقال أترك الهدي وأصوم لم يجزئه الصيام، لأن الصيام إنما شرع لمن لم يجد الهدي. كثير من الناس إذا حلف يمينا وحنف ولم يوف باليمين فإنه يبادر فيقول أصوم ثلاثة أيام مباشرة، وهذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين. بعد ذلك قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن كثير من الناس إذا حنت في اليمين ولم يوف بيمينه يقول أصوم، هذا غلط، لأن الصيام متى شرع؟ إذا لم تجد إطعاما، إذا لم تجد أن تطعم عشرة مساكين، إذا لم تجد إطعامهم عندئذ تصوم. فلا يجوز أن نلغي الشروط الشرعية. كذلك هنا فإن الله عز وجل لم يشرع لك العشرة أيام أن تصومها وهي ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت إلا إذا لم تجد الهدي، فإن كنت واجدا للهدي فلا يجوز لك صومها. كذلك في كفارة اليمين إن كنت واجدا لإطعام عشرة مساكين فلا يجوز لك أن تصوم. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. سبق الكلام أن نوهت ونبهت هنا تنبيها أن الله جل وعلا يقول عشرة كاملة، وقد علم السامع أن ثلاثة وسبعة عشر، فما الفائدة من ذكره تلك عشرة؟ وقد علم السامع بأنها كذلك، وبلاغة الكلام أن الكلام الذي لا تنبني عليه فائدة فإنه من الحشو، وأن البلاغة أن الكلام الذي لا يحتاج إليه فالبلاغة تقتضي عدم ذكره. وقد قلت اتباعا لعلمائنا أن كلام الله تبارك وتعالى هو غاية الكمال والجمال وغاية البلاغة والإتقان، لأن كلام الله هو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله تبارك وتعالى منزهة عن النقص، صفات الله لا نقص فيها، لأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال. فقد تكلم هنا العلماء في الفائدة من قوله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، من عرف لسان العرب ولغتهم يفهم أن من سياق كلام العرب قد يكون ما يسمى بالتجوز في الكلام. فأنت تقول مثلا استحب العلماء صيام العشر من ذي الحجة، صيام العشر من ذي الحجة، وما هي العشر من ذي الحجة؟ يكون يوم العاشر فيها يوم عيد، وتقول صمت العشرة، وكما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة قط، رواه مسلم عن أم عائشة والحديث فيه علة. كذلك أنه كان يصوم العشرة وهو حديث ضعيف. فمعنى يصوم العشر أي يصوم التسع، لأن يوم العاشر يوم عيد ويوم العيد لا يصوم. فالعرب تتجوز في الكلام، وقد مثل بعضهم بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فقال أشهر، وإنما يكون الحج على قول طائفة ذي القعدة شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، ومع ذلك قال الله عز وجل الحج أشهر. فالعرب تتجوز في كلامها، فإذا أراد المتكلم أن ينبه السامع على عدم التجوز أتى بزيادة في الكلام تنبه السامع على عدم قصد التجوز، ومثل أهل السنة بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ماذا يقول أهل البدع؟ كلم الله موسى أي خلق الله كلاما في الشجر، هكذا يقول المبتدع. فلما أن قال تكليما وأتى بالمصدر ذلك لماذا؟ ليثبت أن الله كلمه على وجه الحقيقة. ولذلك كان أهل السنة يحتجون على أهل البدع بأن الله تكلم حقيقة مع موسى بقوله تكليما. لذلك فإن العربي يقول ضربت فلانا بيدي تأكيدا وتنبيها للسامع على مباشرته لفعل ذلك، وإلا فلو أنه سلط عليه من يضربه فيقول ضربته أي تسببت في ذلك، فعندئذ ينفي هذا التجوز ويقول ضربته بيدي. وعندما يقول أمر الأمير بكذا أو كتب الأمير كذا، الأمير ما يكتب بيده، ولكن الأمير يأمر حاجبه أن يكتب، فعندما يكتب الأمير بيده يقول كتب الأمير بيده. إذن هذا ما يسمى في لغة العرب تأكيد للحقيقة ونفي للتجوز في الكلام. لذلك لما يقال جلد الأمير وأقام الأمير الحد على السارق فقطع يده، أي أمر بذلك. إذن فكلام العربي قد يكون فيه تجوز، فإذا أراد المتكلم تثبيت فائدة من الكلام أتى باللفظ المؤكد لها، ومثلوا أيضا بقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، فتكلم بعضهم وقال ما معنى فخر عليهم السقف من فوقهم؟ ومن المعلوم عند كل عاقل سامع أنه إذا قيل خر عليه السقف أي من فوقه. لذلك في مثل هذا يؤكد الله عز وجل حقيقة الأمر تنبيها للسامع لعظم الأمر، فخر عليهم السقف من فوقهم، فعندئذ يزيد استحضار السامع للصورة التي ينبه عليها. فكلما زدت من وصف العذاب على الوجه التام كان وقعه في نفس السامع أبلغ، وكلما أجملت كلما لم يستحضر السامع الوجه على التمام والكمال. فالأمور العظيمة التي يريد المتكلم أن تستقر في فهم السامع أو أن تستقر صورها في قلبه، فإن المتكلم يبالغ في الكلام ويؤكده ويزيد فيه لتستقر في نفس السامع. ومثلوا أيضا بقوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ترى هذه العشر وأتممناها بعشر، ترى هل هي كما نقول صمت العشر من ذي الحجة، أي هي تفع، أم هي مرادة على الحقيقة؟ قال فتم ميقات ربه 40 ليلة. والحاصل أن العلماء الذين تكلموا على قوله تعالى فتم ميقات، على قوله تعالى تلك عشرة كاملة، ذكروا أقوالا تدور تلك الأقوال جميعها في هذا المعنى، وهو التأكيد والتنبيه. فقد قال بعضهم تلك عشرة كاملة أي كاملة العدد لا نقص فيها، حتى لا يتوهم أنه تجوز في الكلام. وقال بعضهم تلك عشرة كاملة، قالوا كاملة خبر، والمراد بها الأمر أي أكملوها وأتموها واجعلوها كاملة. فوصفها بوصف الخبر، أخرجها مخرج الخبر، وأراد بها الأمر أي أكملوها وأتموها. وقال بعضهم تلك عشرة كاملة مجزئة عن الهدي، لكم فيها الأجر الذي يكون لمن أهدى، إلى غير ذلك من الأقوال. حاصل تلك الأقوال أنها كلها تدور في هذا المضمون، وهو التأكيد والتنبيه على المعنى الموجود في السياق، أو على التأكيد والتنبيه على معنى زائد في الكلام. وهنا قاعدة أصولية تفيد طلاب العلم. يقول أهل العلم من علماء الأصول وغيرهم إن الكلام إذا احتمل التأكيد والتأسيس قدم التأسيس على التأكيد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاءت كلمة واحتملت هذه الكلمة أنها تؤكد معنى في النص وتثبته وتؤكده، هذا يسمى بالتأكيد. فإذا كانت هذه الكلمة تحتمل في لغة العرب معنى زائدا عن مجرد التأكيد فهذا يسمى تأسيس، أي أن الكلمة أسست حكما زائدا. فإذا احتملت الكلمة أو احتمل النص الوارد أن يكون تأكيدا مؤكدا لمعنى سابق، أو أن يكون مؤسسا زائدا حكما، فإن الأصل أن يحمل الكلام إذا احتمل أن يحمل على التأسيس دون التأكيد. لماذا؟ لأن حمله على التأسيس فيه عدم إهمال لمراد المتكلم لما احتمل كلامه وهو أبلغ. لذلك هنا من أهل العلم من جعل لفظة كاملة، تلك عشرة كاملة، من أهل العلم من جعلها تأكيدا فقال 13، ومن أهل العلم من جعلها تأسيسا فقال تلك عشرة كاملة أي مجزئة عن الهدي، أو تلك عشرة كاملة فرضت عليكم أو فرض عليكم إكمالها. الحاصل أن النص إذا احتمل التأسيس والتأكيد وكان اللفظ يحتمل الوجهين فحمل الكلام على التأسيس مقدم عن حمله على التأكيد لأنه أبلغ في كلام العرب. لذلك عندما تكلم بعضهم ما المراد بقوله تلك عشرة كاملة، قالوا من قال بالتأكيد قال إن هذا كقول المتكلم ضربته بيدي ونظرت إليه بعيني إلى غير ذلك. قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، هذه العشرة مجزئة عن الهدي. قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الآية على وجازتها فيها نزاع كثير بين المفسرين، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وعليكم السلام. أقول هذه الآية على وجازتها فيها خلاف كثير بين أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء قديما وحديثا. أول ذلك، ما المراد من قوله تبارك وتعالى ذلك؟ اسم الإشارة هنا عائد على ماذا؟ الأمر الثاني الذي اختلف فيه أهل العلم على اختلاف تخصصاتهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، ما المراد أو اختلافهم بعد ذلك بحاضر المسجد الحرام؟ فما معنى حاضر المسجد الحرام الذين ثبت لهم الحكم؟ الله تبارك وتعالى ذكر قبل هذه الكلمات، ذكر تبارك وتعالى أمرين، ذكر التمتع وذكر من لم يجد الهدي، فقال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا الأمر الأول، أن المتمتع سواء كان متمتعا أو قارنا يلزمه الهدي كما سبق الكلام. الأمر الثاني، قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. فها هنا أمران ذكرهما الله عز وجل، الأول أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فقرن في نسكه بين الحج والعمرة أنه يلزمه الهدي، هذا الحكم الأول. والأمر الثاني أن من لم يجد الهدي فعليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهذان أمران تقدم ذكرهما. بعد ذلك قال ربنا جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فاختلف أهل العلم من المفسرين والفقهاء في المعنى أو في المعني بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقال بعضهم ذلك أي الأمر الأول، وهو ماذا؟ التمتع. ذلك التمتع شرع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما من كان أهله ليسوا بحاضر المسجد الحرام فليس له التمتع. ومن أهل العلم من أرجع الضمير، من أرجع اسم الإشارة ذلك إلى الأمر الثاني، وهو ماذا؟ من لم يجد الهدي. فإذا كان اسم الإشارة يراد به الأمر الأول وهو التمتع، فإن الحكم الشرعي سيختلف. وإذا رجع اسم الإشارة إلى الأمر الثاني وهو من لم يجد الهدي فالحكم سيختلف. فقال: من أرجع اسم الإشارة إلى الأمر الأول وهو ماذا؟ التمتع. قال: ذلك التمتع وهو أن يجمع بين الحج والعمرة سواء كان متمتعا أو قارنا، ذلك الجمع بين الحج والعمرة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي يحل ويشرع الجمع بين الحج والعمرة لغير الحاضرين من أهل المسجد الحرام. فإذا كان هو من حاضر المسجد الحرام فليس له أن يجمع بين العمرة والحج، وإنما يكون له فقط أن يأتي بالحج دون أن يقرن مع الحج العمرة. فقال هؤلاء العلماء: إنما يصح التمتع لمن ليس من حاضري المسجد الحرام، وهم الغرباء أهل الآفاق وأهل البلاد الذين ليسوا من أهل مكة. فهؤلاء الذين ليسوا مكيين يحل لهم أن يأتوا من بلدانهم على قصد التمتع بين الحج والعمرة، سواء كان ذلك قرانا أو تمتعا. وأما المكيون فلا يجوز لهم أن يحجوا متمتعين أو قارنين، إنما يحجون إفرادا، وليس للمكي أن يجمع بين الحج والعمرة. لماذا قالوا هذا الكلام؟ نعم، لأنهم أعادوا اسم الإشارة، ذلك أعادوه على ماذا؟ على الأمر الأول وهو ماذا؟ وهو التمتع. فصار معنى الآية عند هؤلاء العلماء هكذا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك التمتع، ذلك التمتع بين الحج والعمرة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما من كان حاضر المسجد الحرام فلا يجوز له إلا أن يفرد الحج. والطائفة الأخرى من المفسرين والفقهاء وأهل الحديث قالوا: إن اسم الإشارة في قوله ذلك هو راجع إلى الأمر الثاني وهو ماذا؟ وهو الهدي. فصار المعنى عندهم: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، بعد أن ذكر الهدي، ذلك الهدي وبدله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما من كان حاضر المسجد الحرام إذا جمع بين الحج والعمرة فلا يجب عليه لا الهدي ولا الصيام، فأرجع اسم الإشارة إلى الهدي أو البدل وهو الصيام. فقالوا: من حج من المكيين متمتعا وجامعا بين الحج والعمرة فلا يجب عليه الهدي، لأن الله قال: ذلك أي الهدي على قول هؤلاء لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن هنا يتضح لكم قوة الخلاف في المسألة، لأن الآية تحتمل الأمرين، ولاحتمال الآية للوجهين اختلف أهل العلم كما ذكرت من المفسرين والفقهاء، اختلفوا في إرجاع اسم الإشارة، هل هو عائد للأمر الأول وهو التمتع، وعليه فلا يجوز التمتع لمن؟ للمكيين، أم أن اسم الإشارة راجع للأمر الثاني وهو الهدي وبدله وهو الصيام، وبناء عليه فإن الهدي لا يلزم المكيين وإن أتوا بالحج والعمرة. هل اتضح لكم الآن القولان؟ تمام. باب تفسير القرآن يدور على أصول، إما أن تفسر القرآن بالقرآن، وإما أن يفسر القرآن بالحديث، وإما أن يفسر بأقوال الصحابة، وإما أن يفسر إذا لم يوجد ذلك بما تحتمله لغة العرب. الإمام شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان تعرض في كتابه العظيم المفيد أضواء البيان، وأنبه على تنبيه، إن من فضل الله على ذلك العالم الرباني رحمه الله شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه لم يؤلف أصلا هذا الكتاب، أضواء البيان ليس من تأليفه، هذه دروس الشيخ كان يلقيها في المسجد النبوي، ثم بعد أن توفي الشيخ أو ما أدري أثناء حياته ما عندي في هذا تحقيق جمعت من أشرطة الشيخ رحمة الله عليه. فالشيخ هناك اختار القول بأن المراد ذلك أي الهدي، وبنى على ذلك الحكم وقال إنه يجوز للمكيين أن يجمعوا بين الحج والعمرة كغيرهم من أهل الآفاق، فإن جمعوا بين الحج والعمرة لا يلزمهم هدي، وأرجع الضمير وأرجع اسم الإشارة لماذا؟ أرجع اسم الإشارة إلى الهدي، فقال المكي يصح له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وليس عليه هدي. ودلل على ذلك الشيخ رحمه الله بما يراه صوابا، وذهب الطائفة كما ذكرت منهم الإمام البخاري أن المكي ليس عليه أو ليس له تمتع، وهؤلاء أرجعوا اسم الإشارة إلى التمتع، قالوا المكي لا يجوز له أن يتمتع ولا يجوز للمكي أن يجمع بين الحج والعمرة، إنما يحج حج إفراد، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سبق أن قرأت لكم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال الإمام البخاري في كتاب الحج كما أقرأ، قال رحمه الله مبوبا على قوله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول النظارة مش معايا مش كده، وانا كل مرة بقول لك يا احمد فكرنا اجيب النظارة مش كده يا احمد، قلت لك انا عيني بتوجعني. نقل الإمام البخاري هناك بإسناده عن شيخه أبي كامل بإسناده المتصل، وهو من شيوخ الإمام البخاري وهو محمول على السماع، ذكر رحمه الله تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: فجمعوا بين نسكين، ولست كما أقرأ وإنما كما أحفظ، لأني قلت كما أقرأ لكن أنا عيني ما جايب أثر ابن عباس، لو أحد فيكم يساعدني لأن أنا مش لابس نظارتي، هل ترون أثر ابن عباس؟ قال: فجمعوا بين نسكين، قال: إلا لأهل مكة. رأيتموه ولا كم؟ 304. نعم أحسنتم وصلتوا إليه. قال رحمه الله بعد أن بوب بابا لقوله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن، قال باب قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال البخاري وقال أبو كامل، أبو كامل هذا من شيوخ البخاري، وما قال البخاري فيه قال فلان، سواء قال أبو كامل أو قال هشام بن عمار أو غير هؤلاء، فهو محمول على السماع على أصح القولين لأن البخاري ليس مدلسا. نعم. قال البخاري: باب قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وذكر بإسناده عن أبي كامل بإسناده إلى ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال كما أقرأ الآن: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال ابن عباس: إلى أمصاركم الشاة تجزي. فجمعوا النسكين، هنا الشاهد، الشاهد قول ابن عباس: فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، أنزل التمتع وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وذكر بقية الحديث. هذا نص صريح من ابن عباس رضي الله عنه أن التمتع إنما هو لغير المكيين، وأن المراد من اسم الإشارة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المراد من اسم الإشارة ماذا؟ أي التمتع. أنا لسه يعني ذلك أي التمتع. وهذا الذي قاله ابن عباس، نعم فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه خلاف بين السلف، ولكننا نقول إن ابن عباس رضي الله عنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مع الصحابة، وعاش مع أهل مكة، فهو يخبر عن حكم شرعي وعن واقع عاشه أن المكيين لم يكونوا يأتون بحج وعمرة، فهو يخبر عن واقع ينقله. نعم إذا قال ابن عباس قولا وخالفه غيره من السلف فلا شك أن الحج فيما دل عليه الكتاب والسنة، لكن ابن عباس هنا يخبر عن واقع عاشه وعن حكم شرعي وعن سبب أو تفسير لنزول آية. وإلا ابن عباس طيلة دهره وهو يعيش في مكة أو في الطائف ويرى الناس يحجون ويعتمرون، لو أنه رأى أحدا أو كان المسلمون يأتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحج أو عمرة فإن ذلك لا يخفى على ابن عباس، وهو أمر يكون مشتهرا بين الناس، لأن النسك أمر ظاهر مشتهر يلبي به الإنسان. فكيف يتصور بعض الذين تكلموا في هذه المسألة من أهل العلم أنه لا يحتج بكلام ابن عباس هنا في هذا الأمر، وهم يعلمون علم اليقين أن ابن عباس رضي الله عنه قد عايش هذا الأمر ويخبر عن حال المكيين لأنه كان مكيا وكان مقيما بين مكة والطائف، فربما كان في الطائف وربما كان في مكة، وعاش في مكة ومات في الطائف. لذلك فمن الغلط أن يرد كلام ابن عباس وأن يجتهد في هذه المسألة ببعض القرائن التي لا تقوى إطلاقا على مصادمة ما نقل ابن عباس من فعل الصحابة الأجلة رضي الله عنه. اللهم إلا إن ثبت بالسند الصحيح أن بعض الصحابة كان مكيا وكان يجمع بين الحج والعمرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية نحى في الفتاوى إلى أن المكيين ليس لهم تمتع ولا قران، وذكر شيخ الإسلام في حفظه أن هذا لم ينقل عن السلف ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحجون ويجمعون بين الحج والعمرة، يعني المكيين منهم، إنما المنقول عنهم أنهم كانوا يفردون الحج. لذلك ففي مثل هذه الآية نستعين بعمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الظاهر من كلام ابن عباس. العلامة شيخ الإسلام الشنقيطي حاول أن يدلل على قوله بأن المراد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن يرجع الضمير إلى الهدي وليس إلى جمع المكيين للحج والعمرة، ف فاحتج بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة، فاحتج بهذا الإمام شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، احتج بهذا على أن المكيين يجوز لهم أن يجمعوا بين الحج والعمرة، وهذا غلط. فإن حديث عائشة رضي الله عنها إنما هذا لغير المكيين، فقد كانت وافدة إلى مكة. والعجب من الإمام الشنقيطي مع إجلالي وتعظيمي وحبي له، العجب منه من وجهين: الأول أنه قد ترك ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه لقراء لا تقوى على مصادمة نقل ابن عباس، والثاني أنه احتج بحديث أمنا عائشة على المكيين وهي ليست مكية، فإنه قد ثبت في الصحيح كما قرر العلامة الشنقيطي أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره بل في الصحيحين أنه لم يرخص لهم بعد الصبر أن يقيموا في مكة إلا ثلاثا، لم يرخص للمهاجرين بعد الصبر يعني بعد طواف الإفاضة بعد أن ينتهوا من طواف الإفاضة، لم يرخص لهم أن يقيموا في مكة إلا ثلاثا. هذا الحديث في الصحيحين في حفظي، واحتج به أهل العلم، قالوا المهاجري لا يحل له الإقامة في مكة بعد الصبر بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ قالوا لأنه ليس مكيا فلا يجوز له الإقامة. ولا شك أن أمنا عائشة تدخل في هذا، فكون العلامة الإمام شيخ الإسلام شيخ الإسلام الشنقيطي يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة بعد الحج، واحتج بهذا على جواز جمع المكي بين الحج والعمرة، فهذا استدلال خطأ. لم يجري عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حسب علمي إلى هذه الساعة. هذا حاصل النزاع بين أهل العلم، وهذا الذي رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأرجع اسم الإشارة إلى أن المراد ذلك الهدي، فقال يحل للمكيين أن يجمعوا بين الحج والعمرة ولكن يسقط عنهم الهدي. ولا شك أن الذي يظهر هو ما قاله ابن عباس وما اختاره الإمام البخاري وما قرره شيخ الإسلام في حفظي، أن الجمع بين الحج والعمرة لم يكن من عمل السلف ولم يكن من عمل المكيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن قوله تبارك وتعالى ذلك أي التمتع، وعليه فلا يجوز للمكي أن يجمع بين الحج والعمرة. وقد كنت قديما من سنين أقول بقول يخالف هذا، وكنت أذكر حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن قرن المنازل، وقال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان مهله دون ذلك فإن مهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. كنت أحتج بهذا الحديث قديما، فهو ظاهر أن المكيين يجوز لهم أن يجمعوا بين الحج والعمرة، فإنه قال في أوله، وأعيد الحديث مرة أخرى، وإنما ذكرت هذا الاستدلال حتى لا يستدرك مستدرك. أقول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مهله دون ذلك، أي من كان مهله قبل المواقيت، فإن مهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة. حتى أهل مكة يصح الوجهان، حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا ظاهر في الحج والعمرة، وعندئذ الجواب أن هذا لم يجري عليه العمل، لذلك انشطوا أن تجدوا عملا. فإن ثبت عن أحد من الصحابة أنه أهل بحج وعمرة وهو من أهل مكة وجب إعادة النظر في المسألة. هذا جهدي فبقي جهدكم. والتلميذ الذي لا يخالف شيخه في صغير ولا كبير فهو جاهل، ولأجل ذلك لم يسعه إلا التقليد، إنما الحجة في الآثار. وإذا اكتفى طالب العلم بما يسمع من شيخه لن يكون راسخا في العلم أبدا، لابد أن يكون لك دور. هذا مبلغي من العلم، ذكرت ما كنت أفتي به وأدين ربي به لنفسي قديما، ثم الآن أو من سنوات قلت بقول ابن عباس ومن وافقه، وأرى أن العلامة الشنقيطي قد خالف الصواب رحمة الله علينا وعليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بقي النظر في اختلافهم في المسألة الثانية، ما المراد من حاضر المسجد الحرام، وفيها نزاع وأقوال لأهل العلم، أرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذنه تبارك وتعالى. حد مع قلم؟ نعم تفضل. حد له سؤال يتعلق بالدرس، تفضل خذ يحفظ تفضل. وفيك بارك. حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه حج أوتاره يعني قارنين في الحج والعمرة. نعم. أمروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحللوا، ومعلوم أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة. نعم. صلى الله عليه وسلم لم يستثني في هذا، يعني أهل مكة أو غيره. هذا سؤال جيد. هذا سؤال جيد مفيد. يقول أخوكم النبي صلى الله عليه وسلم لما أن حج ووصل عليه الصلاة والسلام إلى مكة أمر من أهل بالعمرة ولم يسق الهدي أن يجعلها حجة، أمر من أهل بالحج العكس استغفر الله أمر من أهل بالحج وساق الهدي أن يبقى على هديه، ومن لم يسق الهدي أمره أن يفسخ حجه إلى عمرة. يقول أخوكم ومعلوم أن أهل مكة لا بد قليل منهم أو كثير قد حج معه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا من ذلك، هكذا السؤال؟ نعم. أقول بارك الله فيك، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بقي على حجه لأنه ساق الهدي، فإذا افترضنا أن هناك من المكيين من أهل بالحج مفردا، هذا محتمل أو غير محتمل؟ لا شك أنه محتمل، أحسنت. عندئذ نقول كونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا المحتمل الظاهر، فإن اعتباره لابد أن يكون في حسبان الفقيه، واضح؟ جيد. الآن ابن عباس رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، أليس كذلك؟ بل أنا أقول أمرا زائدا، كان ابن عباس في تلك الحجة كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأنت ترى أن ابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الخطعمية تستفتي كما في الصحيحين، لما جاءت الخثعمية تستفتي والفضل بن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يرويه ابن عباس، قيل ابن عباس قال رسول الله، وقيل ابن عباس عن الفضل، فيه خلاف هل هو من مسند ابن عباس أو هو من رواية ابن عباس ومن مسند الفضل. إذن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة، هذا معلوم؟ جيد. كذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند قال أنا كنت مع الضعن وأمرنا النبي، قال أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، هذا معلوم؟ إذن إذا كنا نعلم أن ابن عباس رضي الله عنه كان موجودا هناك وكان يرى ما يفعله صلى الله عليه وسلم، ثم ابن عباس يفسر قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآن ما الذي يمكن أن نتصوره؟ وابن عباس كان من علماء الصحابة ومن مفتيهم، وكان ممن يرجع إليه، وكان رأس أهل العلم في مكة، وكان يتولى الفتوى في المناسك، ثم عاش ما عاش رضي الله عنه. ترى لو أن ابن عباس رأى ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنتنزل تنزلا جدليا بعد موت النبي، لا شك أن بعضهم سيفعل ذلك، أليس كذلك؟ فهل يحفظ عن أحد أنه فعل ذلك نقلا صريحا؟ ثم نتصور عن ابن عباس أنه كان رأس أهل العلم في مكة، وكان من الذين يقومون على المناسك في مكة ويتصدر للفتوى في منسك المسلمين، ثم هو يبين رضي الله عنه أن الله عز وجل لم يحل ذلك لأهل مكة، وهو يرى أو يسمع أن الصحابة منهم من أهل بالحج وأفرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المكيين. جيد، أنا أعطيك فرصة، لكن هل فهمت قصدي؟ أنا أرى أن هذا فيه نوع من التكلف، ما دام لا يوجد نص صريح عن أحدهم أنه فعل ذلك. الآن ماذا عندك؟ لكن قبل أن تتكلم هل فهمت قصدي؟ جيد، تفضل. لا لا، ما قلت ظل مع النبي، قلت بارك الله فيك يا ودفها، قلت قد ترك النبي وذهب هناك ليرمي الجمرة منفصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلت كان ملازما له في منسكه، كان ملازما له، كان يقوم مع أهل بيته، إذن كان مطلعا على أحوال الناس، ثم بعد ذلك منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ابن عباس وهو لا يرى أحدا ولا ينقل أن أحدا فعل ذلك. يا حبيبي هذا العموم الذي كنت أستدل به زمانا هذا تحت القاعدة السلفية، كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجري عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجوز العمل بذلك الجزء. هذا العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال ممن أراد الحج والعمرة، وفي رواية ممن أراد الحج أو العمرة. واضح؟ إذن لابد أن نفهم قوله بمقتضى فهم السلف، وعلى رأس السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل فهمت قصدي؟ نعم. ابحث في المسألة، وإذا أتيتني بشيء ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الحج والعمرة بالسند الصحيح المتصل، نعيد النظر في المسألة من أصلها. واضح؟ لكن هل فهمت قصدي؟ نعم. وأنا أستغرب جدا من العلامة الشنقيطي كيف لم ينتبه إلى حجية قول ابن عباس، وأنا أرى أن الشيخ جعله قولا من الأقوال في المسألة. نعم، لكن الأمر لا يحتمل هذا حسب ما يظهر، والله أعلم. نعم، حد له سؤال في المسألة أو في درس الليلة. في درس الليلة شوف القيد. نعم. نعم، الإمام الشنقيطي قد ذكر أن من قال بقول البخاري وابن عباس احتجوا بأن ذلك اسم الإشارة يستعمل في البعيد، ثم الشيخ الشنقيطي وجد لها مخرجا وهو إمام من أئمة اللغة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. واضح؟ فلذلك لم نحتج أن نجابها الشيخ من الناحية اللغوية، لأننا عيال بل دون العيال على أمثال الشنقيطي القديم صاحب أضواء البيان. واضح؟ نعم. لكنه قال عن هؤلاء العلماء، قال بأنهم قالوا بأن ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة يعود للبعيد، ثم قال نعم قد يأتي للقريب، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. ونحن نقول الأصل أن تبقى اللغة على أصلها وعلى الغالب في الاستعمال. نعم، ذلك كما قال العلامة الشنقيطي يستعمل في القريب، هذا معلوم، ولكن الأصل فيها أنه يستعمل للبعيد، تلك حدود الله أقرب مذكور، ذلك أمر الله أنزله إليكم ما تقدم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من يفعل ما تقدم من أول الأمر إلى آخره، فذلك اسم إشارة للبعيد، فهذا أصلها. واضح؟ نعم. لكن الشيخ كغيره من الأئمة جاءت عنده قرائن، والمسألة محتملة حسب اجتهاد العلماء. نعم. أهل مكة الآن أهل مكة الآن على القولين، منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا. نعم، بارك الله فيك، فاتتك الفرصة بقى، سامحنا، بارك الله.